يسأل سائل عن حكم النظر إلى صورة المرأة أو إلى وجه المرأة أثناء كتابة عقد النكاح. المأذون يسأل: هل يجوز لي وللتأكد عند التشكك من أن المرأة هي المثبتة في القسيمة أن أنظر إلى وجهها؟ نعم يجوز لك أن تنظر إلى وجهها، والله أعلم. حتى تتعلم.